لتكونن من المشركين ولا تدع مع الله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله إن صدقوا وليعلمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس